حصريا على موقع djkimo.com. مستفز عالبي لما راب بتهز عالبي عملا دماغ وبتنزل عالنيس شي so bad it is what it is. حط بلان وبدأ التنفيذ سنكاوي جيب الجديد في شمام معايا في البيت يا ابن الناس مش عاوز اقزيك واقف بطولي جيش ابن الجنوب ده نيم دخل زي الهمجي السنة دي السحابة اقول فلوسي فين اللعبة لما بقيت اصحم وانا لسه خطواتي كاسحة ملقوش من مراتي يا اكحد حب اشوف مقناتي واضحك انا صوتي قصار اجيب نشوة تعزو تمديلي على شيك يا شوال علشان ما هتلاقيش اجود نزل دنجل على القديم كاجوال عيال محدثة جوا المشهد طرية وعايزة تبان ناشفة تنزل تعديل لرباط الجزمة رحلهم لي على ارض النازلة هلا فيد مقهورة بتشيك خدت منكم سبوبة ومشيت ومن غير بطولة وتمرين جبت الفورمة اللي جابوها في سنين فومانشي بلعب بازوكا غشيم قلت للجيم البسي يكون النجيم ندلع والنقى جميل مستفز عالبيت لما راب بتهز عالبيت عاملة دماغ وبتنزل عالنيس شي سو باد ات از وات ات از حط بلان وبدأ التنفيذ سنكاوي جيب الجديد في شمام معايا في البيت يا ابن الناس مش عاوز اقزيك علشان لما امسكها بتهرب مني بتهرب مني بتهرب مني كل لما امسكها بتهرب مني مسكها من ايدها بتقرب عليا وتبصي بتكلم دلوقتي عالشهرة والهيتر زي يقولوا ده اتكلم عن بنت نازل سعيد زي فيديو منصورة هزورك الاخضر في جيبي ده زي القاروره بكروز ما فهمتي الاسطوره وبنسمع اغاني لفيفتي سنت انا بفن هيتر زبال عشان كله بيزن مخي بيوين انا في الجيم كده نطلع بوين انا في الراب كده وانا في الجيم حدش يحن اول دلوقتي نتحاسب بالام موبايلي بيموت والليركس سن سكة لو اسمي جنبيها او فيها بتم انا اصلا مش عامل على حاجه بس انتوا بتنسوا انا اصلا مش عامل حاجه انتوا بتكنسوا وده ميمو فم ده كان كنزو في شنطة كنزو وصاحبكم باين عليه ملطوط في البنزوز علامة نصر عشان انا في مصر او برا مصر فنان علامة في جيلي علامة تجيلي هكون سافرت لبنان اسامي كتيرة بس انا في حيرة من فيكو مصر انسان لسه عالباب انت خايف من ايه ايه ده لسه هتشوف الجنان مستفز عالبيت لما راب بتهز عالبيت عاملة دماغ وبتنزل عالنيس شي سو باد ات از وات ات از حط بلان وبدأ التنفيذ سنكاوي جيب الجديد في شمام معايا في البيت يا ابن الناس مش عاوز اقزيك علشان لما امسكها بتهرب مني بتهرب مني بتهرب مني كل لما امسكها بتهرب مني بتهرب مني بتهرب مني كل لما امسكها حصريا على موقع djkimo.com.